الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في تفسير سورة التوبة. وسورة التوبة سميت بذلك لأن فيها ذكر توبة الله تعالى على المؤمنين عامة، والتوبة الذين تخلفوا عن معركة تبوك خاصة. وهذه الصورة مدنية نزلت عام 9 من الهجرة بعد فتح مكة بعام، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات العشر الأولى منها مع علي رضي الله عنه ليقرأها على أهل مكة وينبذ العهد إلى المشركين، يعني يعلمهم أنه لم يعد بيننا وبينكم عهود بعد أن كثر منهم نقض العهود. فكان ينادي بهذه النداءات في مكة: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر بالبيت الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجل فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له أجل فأجله 4 أشهر. عن عثمان رضي الله عنه قال: كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها. قال عثمان رضي الله عنه: فظننت أنها منها، ظننت أن الأنفال من التوبة. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كده كثير من أهل العلم يقول أن سورة الأنفال تابعة لسورة براءة، ولكن الصحيح أن هذه سورة مستقلة وهذه سورة مستقلة. قوله عز وجل: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. العهد في هذه الآية اللي هو العقد الموثق باليمين، والمعنى الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قد برئ من تلك المعاهدات بسبب ما وقع من الكفار من النقض. كفار نقضوا عهود كثيرة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الله تعالى أخبر رسوله أن يخبر المشركين أنه لم يعد هناك عهد بيننا وبينكم، قد برئ الله ورسوله من العهود التي بيننا وبينكم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، المعنى أن الله سبحانه بعد أن أمر بنبذ العهود للمشركين بعهدهم، يعني أباح للمشركين الضرب في الأرض والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب هذه 4 أشهر. يعني 4 أشهر ليس هناك بيننا وبينكم أي قتال، ولكن بعد هذه 4 أشهر سوف نطلبكم ونقاتلكم في أي مكان كنتم. وكذلك أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الله ورسوله والمؤمنين سوف يقتل المشركين حيث يجدوهم، المسلمون يقتل المشركين حيث يجدوهم. وكان ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر، 4 أشهر هذه بدأت في يوم الحج، وانقضاء هذه 4 أشهر على 10 من ربيع الآخر من السنة التالية، يعني استمر هذا العهد شهر ذي الحجة والمحرم وربيع الأول وربيع الآخر. قال عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يعني اعلموا أيها المشركون أن هذا الإمهال ليس لعجز، وهذا التفات مهم جدا. لتظن أن الله تعالى ورسوله إذا أمهلكم هذه المدة أن الله عاجز عنكم، أو أن الله تعالى يحتاج أن يستعيد قوته، فإن الله تعالى هو القوي. أبدا، إنما هذا كل مصلحة. إيه المصلحة؟ ليتوب من يتوب، ولن تفوتوا الله عز وجل هو مخزيكم، كما قال عز وجل واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يعني أعطيناكم هذه المدة أربعة أشهر من أجل أن يتوب من أراد أن يتوب، وأنكم لن تعجزوا الله عز وجل، وأن الله مخزي الكافرين الذين يستمرون على كفرهم ولا يتوبون. ثم قال عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أذان يعني الأذان اللي هو الإعلام، يعني الإعلام والإعلان العام. هذا الإعلام لمن؟ إلى الناس. وأذان يعني إعلام وإعلان من الله ورسوله إلى الناس، أي إلى كافة الناس، غير مختص بقوم دون قوم، لا، الإعلام ده لجميع الناس. هذا الإعلام كان يوم الحج الأكبر اللي هو عيد الأضحى، يسمى عيد يوم الأضحى، هذا يوم الحج الأكبر. وصفه الله تعالى بالأكبر لماذا؟ لأنه يجتمع فيه الناس، هذا قول، أو لكون معظم أفعال الحج فيه، عشان كده سمي يوم الحج الأكبر. وجعل الله تعالى الإعلان في هذا اليوم ليكون إعلانا عاما واضحا جليا، ليبرأ من تهمة النكس، واضح لا يخفى على أي أحد، ليكفل بلوغه إلى الناس جميعا، يضمن أن جميع الناس في أقطار الأرض ممن هو يعني متصل بالمسلمين يعلم أن هناك يعني براءة من الله ورسوله إلى المشركين من عهودهم. قال عز وجل فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تبتم فهو خير لكم. يعني إن تبتم أيها المشركون من الكفر والشرك بالله عز وجل ودخلتم الإسلام، فإن هذه التوبة خير لكم، خير لكم من إيه؟ مما أنتم فيه من الكفر قطعا. فالإسلام والتوبة خير للإنسان من الكفر، وخير للإنسان من المعصية. فإن تبتم فهو خير لكم. طيب، وإن توليتم، إذا بقيتم على الكفر، قال عز وجل فاعلموا أنكم غير معجز الله. هو أتفكر أن أهل الأرض لو كانوا كلهم كفار بالله تعالى يضر الله شيئا؟ أبدا. إن الله تعالى قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله تعالى غني قوي سبحانه وتعالى، فلو استمر الكافر على كفره ولم يتب ولم يؤمن لن يعجز الله عز وجل شيئا. واعلموا، فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتين عليه، بل هو مدرككم، يجازيكم بأعمالكم، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. البشرى بتكون في الخير والشر، البشرى بتكون في الخير والشر، زي ما ربنا قال وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، برضو كذلك البشرى تكون في الشر، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا أن استخدامها في الخير أكثر. قال عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، أي لم ينقضوا عهدكم. ربنا استثنى هؤلاء الذين لم ينقضوا العهد، وفيه دليل على أنه من كان على أنه كان من أهل العهد من خاص بعهده، ومنهم من ثبت عليه. يعني منهم من خان العهد ونقضه، ومنهم من ثبت على العهد ووفى به. فأذن الله سبحانه لنبيه بنقض عهد من نقض، وأمره بالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته، كأن الله يقول له اللي نقض العهد انبذ عهده، والذي وفى بالعهد ولم ينقض وف إليه عهده والتزم معه بعهده إلى انتهاء مدة عهده. قال عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم ينقضوا العهد معكم ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني إذا لم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم فوفوا إليهم عهدهم، فأتموا إليهم عهدهم يعني أدوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص إلى مدتهم، يعني إلى مدتهم التي عاهدتموهم إليها، وإن كانت أكثر من 4 أشهر، لأن ربنا حد 4 أشهر، فإذا كان هذه المدة التي أعطيتموها لهؤلاء 6 أشهر 7 أشهر سنة فوفوا إليهم عهدهم إلى مدتهم، لأنهم وفوا بالعهد ولم ينقضوا. إن الله يحب المتقين. إذا نحن عندنا ربنا عز وجل في الآية دي أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلم المشركين بنقض العهد وبنفس الوقت بالوفاء بالعهد. طيب النقض مع مين؟ النقض مع من نقض وأعطاه مدة 4 أشهر بعدها الحرب عليه. طيب والذي لم ينقض العهد أمره الله تعالى أن يوفي إليه عهده إلى مدته حتى لو كانت أكثر من 4 أشهر، وهذا الوفاء بالعهد معه والاستمرار من أجل أن هؤلاء ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوا. إن الله يحب المتقين الذين يتقون الله فيما حرم عليهم فيوفون بالعهد، من ضمن تقوى الله الوفاء بالعهد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الأشهر الحرم اللي هي 4 أشهر التي أمهلهم الله تعالى إليها، وسميت حرما لأن الله سبحانه حرم على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم. في احنا عندنا الآن ال4 أشهر هذه اللي هي ربنا عز وجل أعطاهم مدة، أعطاهم مدة، مش هي ال4 أشهر الحرام، ليست هي المحرم وذي الحجة وذي القعدة ورجب، لا، المقصود بالأشهر الحرم هنا ال4 أشهر التي أمهلهم الله تبارك وتعالى فيها، اللي هي ذي الحجة والمحرم وربيع الأول وربيع الآخر. قال عز وجل إذا انسلخت هذه ال4 أشهر التي أعطيتموها مدة للناس فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، يعني اقتلوهم وقاتلوهم حتى تقتلوهم في أي مكان، مع مراعاة ما شرعه الله تعالى في قتل الكفار، يعني الضابط الشرعية اقتلوهم وحاربوهم في أي مكان إن كانوا، ومش كده وبس، وخذوهم يعني سروهم. لو تلاحظ ان ربنا قال منع رسوله في آخر سورة الأنفال من الأسر، قال ما كان نبي أن يكون له أسرى، ليه؟ من أجل أن يسخن في الأرض ويمكن للمسلمين، فإذا مكن للمسلمين يأسروا. في هذا هذه الآيات الله تعالى يقول له لا مانع أن تأسر، تأسر الكفار، ليه؟ لأن المسلمين أصبح لهم شوكة وأصبح لهم قوة. قال وخذوهم يعني أسروهم، فإن الأخيذ هو الأسير، يسمى الأخيذ هو الأسير. واحصروهم، الحصر هو إيه؟ الحصر هو منعهم من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم. شوف العزة دي، عزة والله العظيم. النهاردة احنا بنمنع نتصرف في بلادنا إلا بإذن المشركين النهاردة والكفار. في هذه الآية الله تعالى يقول لهم امنعوا المشركين أن يتصرفوا في بلاد المسلمين إلا بإذن المسلمين. واقعدوا لهم كل مرصد، يعني اقعدوا لهم في كل موضع ترقبون فيه عدوكم، اقعدوا لهم في المواضع التي ترقبونهم فيها. وهذه الآية المتضمنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة لكل مشرك، لا يخرج عنها إلا من خصته السنة. طيب إيه اللي خصته السنة؟ أي مشرك ربنا عز وجل أمر بقتاله وطلبه وحصره وأخذه إلا المرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل وأهل الكتاب الذين يعطون الجزية. قيل هذه الآية نسخت كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم، لأن ربنا كان بيأمره قبل ذلك إذا أذيت اصبر، إذا ضربت اصبر، إذا حد أذى أصحابك اصبر، أعرض عن المشركين. لما أنزل الله تعالى هذه الآيات قال له لا ما تسكتش بعد النهاردة، لا تعرض عنهم، لا تسكت عنهم، بل قاتلهم في أي مكان كانوا، لأنكم أصبح لكم قوة وأصبح لكم منعة. إلا المرأة والصبي والعاجز وأهل الكتاب الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا تابوا إلى الله وأسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة المفروضة فخلوا سبيلهم، أيتركوهم وشأنهم، فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا تقتلوهم إن تابوا وفعلوا ما ذكرنا. فإذا فعلوا ذلك قال إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني إن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني لو طلب جوارك وحمايتك كن جارا له محاميا عنه فلا يناله أذى. لو أحد المشركين قال لك يا رسول الله احميني أنا في حماك أنا في حوزتك، شوف أخلاق الإسلام، شوف أخلاق المسلمين، أمره الله تعالى أن يحميه وأن يكون جارا له حتى يسمع كلام الله، أي يعني احميه وكن جارا له حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه يا رسول الله. ثم أبلغه مأمنة، يعني أبلغه الدار التي يأمن فيها، المكان اللي يكون آمن فيها، يعني بعد أن يسمع كلام الله عز وجل. إن لم يسلم، لو أسلم خلاص أصبح منكم، طب إن لم يسلم سلموا للمكان الذي أراده يكون آمنا فيه لا تؤذيه. والله العظيم هذه قمة الحضارة وقمة الأخلاق الطيبة ليسمع العالم هذا الكلام، أن الله تعالى أمر رسوله أن يؤمن المشركين إذا استجاروه وأرادوا أن يسمعوا كلام الله عز وجل. ثم أبلغه مأمنة، أن تبلغه مأمنه، فهذا يعني أمر الله تبارك وتعالى لك. متى تقاتله؟ إذا خرج من جوارك وأمانك فقاتله، ولكن ما دام في جوارك وأمانك لا تقاتله. قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي لا يعلمون العلم النافع المميز بين الخير والشر، لأنهم يعلموا كل حاجة ولكن علمهم لا ينفعهم، وهذا نافع في حق بعض الكفار الذين لم يطلعوا على حقيقة دعوة الإسلام، فإنه باطلاعه عليها قد يسلم. فجدا الصورة الصليم مشوهة، فلو علم حقيقة الإسلام سوف يسلم، وقد بين ما اطلع عليه لقومه حتى يدخل في الإسلام من أراد الله به الخير، من أراد الله تعالى به خيرا سمع القرآن وآمن به ويرجع إلى قومه يخبرهم بعظمة الإسلام وما في القرآن الكريم. قال عز وجل كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، يعني يعني محال أن يثبت لهؤلاء المشركين عهد وهم أضداد لكم مضمرون للغدر لكم ينتهزون أي فرصة لينقضوا عهدكم، أي فلا يطمعوا في ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم، لا تجعلوا بينك وبينهم عهدا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم ينقضوا ولم ينكثوا، الذي لا ينقض ولا ينكث عاهدوهم ولا تقاتلوهم، فما استقاموا لكم أي فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا لهم. قيل أن هذا كان في قبيلة اسمها بني كنانة، بنو كنانة، ولكن الآية عامة من وفى معكم ولم ينقض عهده فوفوا عهدكم معه واستقيموا معه على الوفاء بالعهد. أما المعروف عنه نقض العهود لا تعاهدوهم، وهذا والله خطاب لكل من يطمع في الصلح والمعاهدات مع إسرائيل ومع اليهود ومع الصهاينة، الذين هم متخصصون في نقض العهود، نسأل الله العافية. والله قال عز وجل إن الله يحب المتقين، يعني الذين يوفون بالعهود. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. انظر كيف أن الله تعالى يبين لك مكنون صدور هؤلاء. يقول رسوله كيف وإن يظهروا عليكم، يعني لو غلبوكم وانتصروا عليكم، لا يرقبوا يعني لا يراعوا فيكم إلا يعني القرابة، يعني لا يراعوا القرابة ولا ذمة يعني عهد. ليه؟ يرضونكم بأفواههم، يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم، ليه؟ طلبا لمرضاتكم وتطيب لقلوبكم. نفاق، نفاق ومجاملة وكلام، هذا الكلام من أجل أن يأمنوا منكم وتأبى قلوبهم. يظهرون الخير ويظهرون الشر، تأبى قلوبهم أي ترفض قلوبهم ذلك وتخالفه وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم. وأكثرهم فاسقون، أي أكثر هؤلاء اليهود والمشركين وغيرهم، أكثرهم هؤلاء حكم الله عليهم بالفسق والتمرد والتجرؤ على الله والخروج عن الحق لنقضهم العهود وعدم مراعاتهم للعقود. هذا سبحان الله العظيم، بعد كل هذه الأوصاف في المشركين واليهود وغيرهم، تجد من يحسن الظن في هؤلاء ويصفهم بأنهم قوم أصحاب حضارة وخلق وسمو في الأخلاق. قال عز وجل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيلي إنهم ساء ما كانوا يعملون. هؤلاء صفتهم هذه، أنهم استبدلوا بآيات القرآن التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود، استبدلوا بها ثمنا قليلا حقيرا، وهو ما آثروه من حطام الدنيا. فصدوا عن سبيله، أي أعرضوا عن سبيل الحق، ولم يكتفوا بذلك بل صرفوا غيرهم عن سبيل الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي بئس ما عملوا أن يصدوا أنفسهم ويصدوا غيرهم. لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ليس عندهم أي مراعاة لحقوق المؤمنين من قرابة أو عهد، وأولئك هم المعتدون يعني المتجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد، أو أنهم البالغون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى. قال عز وجل بعد كل هذه الجرائم منهم وكل هذا الصد وكل هذا الكفر، ومع ذلك قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. والله لو إنسان فعل ما فعل وأسلم هو أخي، أما إذا لم يسلم فليس بيني وبينه أي أخوة ولا صداقة ولا محبة. فإن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام وتركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإخوانكم في الدين مسلمون مثلكم، لا يحل لكم قتالهم. عن ابن عباس قال حرمت هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاة، ما لم بيصلي حتى لو بيصلي نفاقا حرم الله تعالى دماءه. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. طيب وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، يعني إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوها لهم بالإيمان الأيمان، لو نقضوا هذه العهود وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام والقدح فيه، إيه اللي يحصل؟ فقد وجب على المسلمين قتالهم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، والنهاردة الطعن للنهار، يطعنون في القرآن وفي السنة وفي نبي القرآن في الصحابة في المسلمين، طعن للنهار. قال إذا طعنوا في الإسلام وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. دول أئمة الكفر، من يطعن في الإسلام هذا إمام من أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم. المعنى أن أيمان الكافرين الناقضين وإن كانت في الصورة يمين فهي في الحقيقة ليست بيمين حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم، لا دي أيمان كاذبة لا يعصم بها دماؤهم، لعلهم ينتهون، قاتلوهم لعلهم ينتهون عن كفرهم ونكفهم وطعنهم في دين الإسلام. ثم يحض الله المؤمنين المسلمين في كل زمن ومكان إلى أن تقوم الساعة، ويقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني هذا حض من الله عز وجل على القتال والمبالغة في تحقيق القتال، فمن كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد وإخراج الرسول من مكة والبداء بقتال فهذا حقيق بألا يترك قتاله وأن يوبخ من أفرط في ذلك. قال عز وجل: ألا تقاتلون قوما عملوا إيه؟ نكثوا أيمانهم، وإيه كمان؟ وهموا بإخراج الرسول من مكة ومن المدينة برضو، وهم بدأوكم أول مرة، بدأوكم بالإساءة والقتال. قال عز وجل: أتخشونهم، يعني أتخشون أن ينالكم منهم مكروه فتتركوا قتالهم، أنتم خافين منهم يعني، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، لأن الله تعالى هو الذي يملك الضر والنفع في الحقيقة، فلا تخافوهم، لا تجعلوا خشيتكم لغير الله كخشيتكم لله عز وجل. ثم أمرهم الله تعالى وقال: قاتلوهم يعذبهم الله بذنوبكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. رتب على هذا الأمر فوائد، يعني لو قاتلتم المشركين في فوائد من القتال ده، إيه الفوائد؟ أولا تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر، ثانيا إخزاؤهم، إخزاؤهم بالإيه؟ بالأسر، وإخزاؤهم بما نزل بهم من الذل والهوان. الفائدة الثالثة نصر المؤمنين عليهم وغلبتهم لهم. الفائدة الرابعة أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهدوا القتال ولم يحضره. سبحان الله العظيم، هذه الفوائد والله نحتاجها. الفائدة الخامسة أنه سبحانه يشفي بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذي نالهم بسبب ما وقع من الكفار من نقض للعهد. الستة ويتوب الله على من يشاء كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح فإنهم أسلموا وحسن إسلامهم. هذه فوائد من وراء قتال المشركين: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشذر قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، عليم بعباده وقلوبهم، حكيم في تشريع القتال وغيره. قال عز وجل مبينا الحقيقة التي ينبغي أن يفهمها كل مسلم، قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن من المنافق، لابد أن تبتلوا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني كيف تحسبون أنكم تتركون ولم يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص، لازم الابتلاء، لازم من التمحيص، ولم يتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة، الوليجة اللي هي البطانة يعني من المشركين. والمعنى لابد أن يعلم الله هؤلاء ويميزهم ممن اتخذوا دخيلة أو بطانة من المشركين يفشون إليهم بأسرار المؤمنين ويعلمونهم أمور المسلمين. إذن هذا القتال وهذا الابتلاء من الله عز وجل من أجل التمحيص وإظهار المخلص من المنافق، والله خبير بما تعملون. ثم قال عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ما صح لهم وما استقام أن يشغلوا المساجد بعباداتهم ويخدموها، ليه؟ شاهدين على أنفسهم بالكفر، بإيه؟ بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان وعبادتها وجعلها آلهة، فكيف يجمعون بين ذلك وبين عمارة المساجد التي هي من شأن المؤمنين وحدهم؟ مستحيل تجد إنسان يعبد الأصنام وجل. وقيل المراد بهذه الشهادة قولهم في طوافهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. حتى في التلبية بتاعتهم كانوا مشركين بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل عنهم أولئك حبطت أعمالهم، يعني أعمالهم التي يفتخرون بها حبطت بطلت، ويظنون أنها من أعمال الخير التي يعملونها، ومنها عمارة المساجد بطلت ولم يبق لها أي أثر. ليه بطلت؟ لأنها يصحبها الشرك. أي عمل يعمله الإنسان هو كافر بالله مشرك بالله باطل لا يقبل عند الله عز وجل. وفي النار هم خالدون. ثم بين الله تعالى الحقيقة التي يبينها أن الذي يعمر مساجد الله في الحقيقة هو من؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا المهتدين. هؤلاء إذن يعمروا مساجد الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي، بيت كل تقي قلبه معلق به. فاللي بيعمر مساجد الله عز وجل من آمن بالله وصدق به وصدق برسوله فمن باليوم الآخر وأقام الصلاة في ميعادها بهيئاتها وأركانها وسننها وآت الزكاة المفروضة ولم يخش إلا الله، لم يخف خوف عبادة إلا من الله، من كانت هذه صفته فعسى أولئك أن يكونوا المهتدين. أي عسى، أي أن الله تعالى سيجعله من المهتدين. لأن المفسرون قالوا كل عسى في القرآن من الله واجبة، أوجبها الله تعالى على نفسه، أي أن من فعل ذلك فإن الله تعالى يهديه في الدنيا بالعمل الصالح ويهديه في الآخرة إلى جنته ورحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.